السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. أيها الإخوة الأفاضل، نستكمل درسنا في هذه الليلة ما ابتدأناه في دروس سابقة في باب الجنائز من كتاب الصلاة، في كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: وإذا مات إنسان مع جماعة في سفر كفنوه من ماله، فإن لم يكن كفنوه ورجعوا على تركته أو من تلزمه نفقته إنه الرجوع. طبعا ذكرنا في الدرس السابق أن كفن الميت ومؤن تجهيزه تجب في ماله، في ماله إذا كان له مال، فإن لم يكن له مال فإنه ننتقل إلى من تجب عليه نفقته، من تجب عليه نفقته، سواء كان أخا أبا أو أخا أو ابنا أو أي قريب تلزمه نفقته في حياته، يلزمه تجهيزه لدفنه، تجهيزه من تغسيل وتكفين وحمل ودفن وحفر قبر ودفن، هذه تحتاج إلى نفقات، فهي في ماله إن كان له مال، إن لم نجد له مال فإننا ننتقل إلى من تلزمه نفقته، ثم ننتقل بعد ذلك إلى بيت مال المسلمين إذا لم نجد أحدا، ثم يتوجه الفرض أو فرض الكفاية إلى عموم المسلمين، من علم بحاله من المسلمين فإنه تلزمه نفقته، وإن كان الكل علموا فإذا قام به البعض سقط على الباقين، وهذا كما قلنا حكم فرض الكفاية. فإذا كفن الميت وجميع مؤن التجهيز واجبة في ماله، وهي فرض كفاية على جميع المسلمين، إذا قام به البعض أو واحد من المسلمين سقط عن الباقين، وإن تركه الكل أثموا ولزمهم أن يقوم أحدهم فيه. فهذه المسألة لو أن شخصا توفي ومعه واحد أو اثنين أو ثلاثة، فهؤلاء مما يكفنونه؟ يكفنونهم ماله، إذا كان عنده معه مال فيشترون له كفن ويغسلونه ويصلون عليه ويدفنونه بماله، من ماله. إذا لم يكن معه مال فإنهم في هذه الحالة يتوجه عليهم الوجوب، هم الفرض يتوجه على الواحد والاثنين والثلاثة، يكون إن كان واحدا يكون فرض عليه، فرض عليه أن يكفنه، أن يكفنه، وإن كانوا مجموعة اثنين ثلاثة أربعة خمسة فإما أن يكفنه كلهم أو أنه يكفنه واحد، فإذا كفنه واحد سقط الفرض عن البقية الذين معه، سواء كانوا اثنين أو ثلاثة أو عشر أو عشرين أو خمسين. هذا ولهم أن يكفنوه، يقول يكفنوه ثم يرجعوا على ماله، مثلا هو الآن في سفر أو في الطريق أو نحو ذلك ولا مال معه، فكفنوه بنية الرجوع، بنية الرجوع. لكن لو أنه كفنه بغير نية الرجوع فهي هبة، هبة ما يجوز له أنه يرجع، ما يجوز له يرجع، لكن لابد أن يكفنه، يعني إذا أراد أن يرجع إلى الورثة أو يرجع إلى ماله يكفنه وينوي أنه سيرجع على ورثته بهذا الكفن. فإذا وصل إلى بلده أخبر ورثته أن لي يعني صار مثل الدين على الميت, هذا مثل الدين على الميت, أنني كفنته بمائتين بثلاثمائة ريال بخمس يعني مو أن التجهيز كانت خمسمائة ريال, فيعطونه الورثة من ماله إن كفنه بغير نية الرجوع فإنه لا يرجع, لأن هذه دائما إذا خلت النفقة من نية الرجوع فإنها تكون بمثابة الهبة لهذا الشخص الذي أنفق عليه. مثل ما يذكر العلماء أنه مثلا لو أن إنسان مثلا وجد دابة أو حيوان أو نحو ذلك ملكا لشخص آخر ثم أخذه فبدأ يعلفه ينفق عليه يعني يشتري له الأكل, يشتري لهذا الحيوان الأكل, فإن كان يشتري له هذا الأكل هذا الغذاء يشتريه له بنية الرجوع إلى صاحبه إذا وجده فإنه يرجع عليه, إذا كان لم ينوي الرجوع إلى صاحبه فإنه لا شيء له وهم مثابة وله الأجر عند الله سبحانه وتعالى, فلا يرجع على المالك بشيء ما دام أنه لم ينوي الرجوع, لكن لو نوى الرجوع فإنه يرجع عليه بما أنفقه. ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قطن لقول عائشة رضي الله عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا, متفق عليه. هذا بالنسبة لتكفين, الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى في وصف كيف نكفن الرجل وبماذا نكفنه. ذكرنا في الدرس السابق أن المجزئ في الكفن أن ندرجه ندرج الميت بلفافة تستر عورته, تكون ساترة للعورة, لفافة واحدة هذا المجزئ, كما أنه ذكرنا الغسل المجزئ أو التغسيل المجزئ للميت أن نريق عليه الماء أو نعم بدنه بالماء, هذا الغسل المجزئ. وكذلك التكفين المجزئ يجزئ كفن واحد بردة أو قطعة من القماش يلف فيها الميت تستر بها عورته. لكن المستحب كما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث لفائف, يعني بمعنى أننا نأتي بثلاث قطع قماش بأطول من الميت, تكون زائدة عن الرأس الميت وزائدة هذا يعني إذا كان يعني يوجد, الحمد لله لأن الآن الأمور متيسرة ولله الحمد, ليس مثل السابق الناس ليس عندهم يعني ما يكتسون به والفقر والفاقة والحاجة قائمة, حتى أنه في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم في عند شهداء أحد رضوان الله عليهم مصعب بن عمير ورد أنه رحمه رضي الله عنه مات ولم يكن له إلا بردة واحدة, يقول الراوي إن غطي بها رأسه بدت قدمه وإن غطيت بها قدمه بدا رأسه, يعني ما هي طويلة ولا تعم كل بدنه. وسيأتينا كيف نفعل لو أننا ما وجدنا إلا لفافة لا تستر جميع بدنه, سيأتينا إن شاء الله. فالحاصل أننا مع اليسر والله الحمد ووفرة الثياب ووفرة الأقمشة هذا الزمان والله الحمد أننا نأتي للميت بثلاث قطع قماش, تكون أطول من الميت, فمثلا إذا كان طوله 170 سنتي نجعلها مترين, 200 سنتي نجعلها مترين طويلة هكذا, وعرضها يكون عريض بحيث أننا نستطيع أننا نلف عليه, فنبسط على السرير هذه اللفائف الثلاث كل واحدة ثم الثانية ثم الثالثة. وذكر المصنف أننا نجعل الجديد أو النظيف هي التي أسفل حتى تكون هي الخارجية, والداخل لو أننا مثلا ما عندنا قماش مستعمل وجديد, وجدنا ثلاث قطع قماش واحدة جديدة واثنتين مستعملات أو يعني يبدو عليهم القدم, فإننا نضع الجديد أسفل ثم فوقه القديم وهكذا, فنضع الثلاث اللفائف نفرد واحدة ثم نفرد فوقها الثانية ثم نفرد فوقها الثالثة ثم نضع الميت عليها، نضع الميت على هذه اللفائف الثلاث. طيب كيف نفعل بهذه اللفائف؟ نأخذ الأول شيء التي تلي جسمه الفوقانية، ما هو التي على السرير؟ الفوقانية، نأخذها من اليسار ونوديها لليمين، نأخذها من اليسار من هنا ونجعلها تحت كتفه الأيمن، ثم نأخذ الطرف الثاني الأيمن ونلفه على الطرف الأيسر. انتهت هذه اللفافة الأولى، اليسار على اليمين ثم اليمين على اليسار، هكذا بقي كم؟ بقي لفافتين تحت. ثم نأخذ أيضا اللفافة الثانية التي ليست، التي تلي اللفافة الأولى ليست على السرير، قلنا الجديدة والنظيفة نخليها أسفل، نأخذ أيضا مثل الأولى، الثانية نأخذها ونضع اليسار على اليمين ثم نرد اليمين على اليسار. بقي الآن معنا لفافة واحدة، أيضا نأخذ الأخيرة من اليسار إلى اليمين ثم من اليمين إلى اليسار، صار الآن الميت مدرج في الثلاث اللفائف، كل واحدة من اليسار إلى اليمين ومن اليمين إلى اليسار، هكذا ثم هكذا ثم هكذا ثم هكذا ثم هكذا ثم هكذا، فثلاث لفائف يدرج فيها. طبعا سيكون عندنا جزء زائد من عند القدمين، طويلة هي، نحن قلنا نأخذ أطول منه قليلا، فالجزء الزائد من عند القدمين نأخذه ونلم هكذا ونضعه على قدميه حتى ما تنفرد اللفائف، نضعه على قدميه على ساقيه هكذا ونربطه من عند القدمين برباط، نربطه برباط، ثم نأخذ الذي عند الرأس نلمه أيضا مع بعض ثم نجعله على وجهه هكذا على وجهه ونربطه أيضا من عند رقبته حتى يصبح مثل الكيس، حتى يصبح الكفة مثل الكيس، ثم نأخذ ثلاثة أربطة أو بحسب الحاجة ونربط من عند اليدين ومن الوسط ومن عند الركبتين، ثلاثة أربطة قابلة لأن تحل، نجعلها يعني ربطة قابلة، لأن إذا دخلناه في القبر سنحل هذه الأربطة، نحلها ما نفرد الأكفال، لكن نفك هذه يعني الغرض من هذه الأربطة حتى لا ينتشر الكفن قبل دفنه، حتى لا ينتشر الكفن قبل دفنه، فإذا وضعناه في القبر ما عاد احتاجنا، لأنه قد يكون مع التحريك ومع الحمل وعلى السرير ومع كذا قد يعني ينحل هذه، تنحل هذه الأكفان فينكشف الميت، لكننا نربطه ربطا خفيفا بعدة أربطة ثلاثة بحسب الحاجة، رباطين ثلاثة من مواضع متعددة من جسمه حتى لا تنتشر الأكفان. طبعا هناك حنوط، حنوط وأنواع من الطيب، فالحنوط سيعجن مع بعضه، هو أخلاط من الطيب سيعجن مع بعضه، ثم يجعل هذا الحنوط على منافذ الميت ومواضع السجود، ومواضع السجود وفي المغابن كما ورد، كما ورد، فيوضع مثلا على العينين هكذا، وسيكون هذا الحنوط مثل العجين، سيوضع وهو خليط من الأطياب، سيوضع على العينين وعند فتحة الأنف وعلى الفم وعلى الأذنين، هذه هي الفتحات، ثم يوضع على مواضع السجود على اليدين وعلى الجبهة وعلى الأنف وعلى الركبتين وعلى القدمين، يوضع الحنوط، وكذلك في المغابن اللي هي الإبطين يوضع في الإبطين، ويوضع على الركبة هذا الحنوط التي هي مواضع السجود. ويذكر المؤلف أيضا أنه يؤخذ شيء من هذا الحنوط ويوضع في قطنة، هذا الحنوط يوضع في قطنة ويوضع بين إليتي الميت، بين إليتي الميت حتى يشد الخارج ما يخرج منه شيء عند التحريك، حتى لا يخرج منه شيء عند التحريك، يوضع بين إليتيه هذه القطنة، ثم نكون قبل إدراجه في اللفائف، قبل إدراجه في اللفائف نكون قد جهزنا قماش يسميه العلماء كالتبان. التبان هو السراويل القصيرة، هي السراويل التي القصيرة التي ليس لها أكمام، يعني مثل الآن أقرب ما يكون الفوط الصحية والحفائض التي يستعملونها للكبار، يعني مثلا مثلها، يعني مثلها نجعل قطعة قماش تكون تحت إليتيه ثم تثنى على مثانته وتربط هكذا حتى تصبح مثل السروال، مثل السروال الصغير، مثل السراويل الصغيرة التي ليس لها أكمام، حتى تشد الإليتين، حتى تشد الإليتين لبعضهما حتى لا يخرج من هذا الميت أي خارج. ونحن قلنا إن هذا الخارج المفروض أن عند التغسيل أن المغسل يقعد الميت ويمسح على بطنه حتى ويريق الماء عليه حتى يخرج ما كان مستعدا للخروج في بطنه. فنحن احتياطا لئلا يخرج شيء بعد الكفن قلنا أننا نحشوه بالقطن أو بالكرسف والمطيب بالحنوط، هذا نضع بين إليتيه ثم نربط الفخذين إلى بعض حتى تشتد الإليتان ولا يخرج منه شيء. نقرأ الآن ونشوف كيف المؤلف يقول رحمه الله. ويقدم بتكفين من يقدم بغسل، ويقدم بتكفين. هذا بالنسبة لتغسيل الميت قلنا عليه، وبالنسبة لتكفينه، وبالنسبة أيضا للصلاة عليه سيأتينا أيضا. هذه دائما نقول هذه أحكام يفصلها العلماء رحمهم الله تعالى عند المشاحة وعند المشاجرة، وعند كل واحد يقول أنا اللي بفعل، أنا اللي بغسل، أنا اللي بصلي عليه، أنا اللي أبي أكفنه. هذا إذا تشاجروا الأقارب أو الحاضرين أيهم سيكفن، أيهم سيصلي عليه، أيهم سيغسله، أيهم، هنا تأتي الترتيب الذي يذكره الفقهاء. يعني هذا لا نلجأ عليه إلا عند المشاحة كما يقولون، إذا تشاح اثنان أو ثلاثة أو أربعة، مثل إمامة الصلاة، مثل إمامة الصلاة ذكرنا من الذي يؤم الناس في الصلاة، يؤمهم واحد من نصب. لكن لو أنه مثلا كل واحد قال أنا أريد أن أصلي إماما بالناس، هنا تأتي المفاضلة، تأتي المفاضلة. والعلماء ذكروا أوصاف كيف، من يعني ما هي الأوصاف التي نفاضل بها بين الناس ليكون أحدهم إماما، ليكون أحدهم إماما. ومرت معنا كيف نفاضل عدة يعني مراحل، مثل كما قلنا المفاضلة مثلا الآن إذا أرادوا يوظفون شخصا لعمل وظيفة أو يعمل إنسان عمل يتقدم يمكن 100 فيعملون بينهم مفاضلة. المفاضلة هذه مثلا إما اختبار، إما قدرات، إما قياس، إما المهم أنهم يرتبونهم، يعني لأن ما نستطيع أن نأخذ واحد وهم كثرة وكل واحد يقول أنا، فلا بد أن نعمل بينهم مفاضلة. ربما نفاضل بالمؤهل مثلا، اللي معه المؤهل الجامعي، اللي معه الدكتوراه، اللي معه الماجستير، اللي معه الثانوية العامة، اللي معه كذا، يعني نشترط شروط أن يكون مثلا عمره لا يقل عن كذا أو لا يزيد عن كذا. كل هذه شروط تجعل للمفاضلة في هذه الأشياء في أمور الدنيا حتى يختاروا واحد، أو يفاضلون بينهم مثلا في اختبار يكتبون أسئلة ويجيبون عنها، أو يقابلونهم مقابلة شخصية ويختارون الأفضل الذي يحصل على درجة أعلى. كذلك في أمور العبادات هذه إذا تشاح اثنان في مثلا في الأذان، في الإقامة، في الصلاة على الميت، في تغسيله، في تكفينه، فهذه كلها إذا تشاحوا فإننا العلماء ذكروا صفات نفاضل بينهم فيها. فهذه المسألة من ضمن المفاضلة. أما إذا كان يعني ما تشاح عندنا اثنين في التكفين، خلاص يكفنه أي واحد من المسلمين، ما هي مشكلة، يعني يكفنه أي واحد من المسلمين احتسب وقبل أن يكفنه فليكفنه. لكن لو جاء أبوه وولده مثلا وقال واحد يقول أنا اللي أبغى، ووصيه مثلا، والوصي كل واحد يقول أنا اللي بكفن، هنا نقول لا، الأولى الوصي، يعني قدموا الوصي على صاحب الولاية مثل الأب والابن، وقدموا الأب على الابن، وهكذا بالترتيب، بالترتيب. فهذه المسألة تخضع لهذه المفاضلة. دائما قلنا أن هناك عندنا مواصفات يعني إذا تشاحون نرجع إليها، وهي مرسومة في كتب الفقهاء ومذكورة، أننا نبدأ بفلان ثم فلان ثم فلان ثم فلان، نرتبهم الأقرب فالأقرب، ثم مثلا أصحاب العصبات نبدأ بالعصبات قبل ذوي الأرحام وهكذا. نعم. ونائبه كهو، والأولى توليه بنفسه، يعني نائب المكفن مثل حكمه. نائب المكفن مثلا لو أن واحد هو الذي يكفن وله نائب، فإن أحكام النائب هذه أن النائب يأخذ المنوب عنه يأخذ أحكام المنيب، يأخذ أحكام النائب يأخذ أحكام المنيب، يعني نفسه ما نشترطه في النائب في الأصيل نشترطه في الفرع، ما نشترط الأصل عندنا صاحب الكفن الذي يريد أن يكفن، إذا أناب عنه شخصا آخر فإن هذا الشخص يأخذ أحكامه. يقول ونائبه كهو، يعني مثله في الأحكام. نعم. والأولى توليه بنفسه، الأولى أنه الإنسان إذا أوصى مثلا أوصى أو كان هو الولي، الأولى أن يتولاه الإنسان بنفسه، مثل مثلا يذكر الفقهاء مثلا ذبح الأضحية الأولى أو الهدي، الأولى أن الإنسان يتولى ذبح أضحيته أو هديه بنفسه، هو الذي ينحرها، هو الذي ينحرها. الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى للبيت 63 بدنة، 63 بعير، 100 بعير، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، أهدى للبيت 100 بعير، نحر منها 63 بدنة بنفسه بيده الكريمة، ثم أكملها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فيعني الأصل إنه الإنسان هذه عبادة وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، الأولى أن يتولاها بنفسه. وكذلك الأضحية، هدي تريد أن تذبحه تهدي إلى البيت في الحج، تطوع في العمرة، في العمرة تريد أن تطوع وتهدي إلى البيت، فإنك الأولى أن تنحره بنفسك، لكن يجوز أن تنيب غيرك، ربما أنت غير قادر أو ما تعرف النحر أو أنك عاجز عن ذلك فتنيب غيرك، لكن الأصل والأولى أن تنحر هديك وأضحيتك بنفسك. نعم. تجمر أي تبخر بعد رشها بماء ورد أو غيره ليعلق، ثم تبسط بعضها فوق بعض، أوسعها وأحسنها أعلاها، لأن عادة الحي جعل الظاهر أفخر ثيابه. هنا يقول إذا أحضرنا الأكفان يقول أن نبللها بالماء، نبللها بالماء ثم نجمرها، يعني نبخرها بخور بالعود أو بأي نوع من الطيب، يعني نرفعها هكذا ونجعل الجمر الفحم الجمر نضعه ونضع عليه الطيب، فسيخرج الدخان مطيبا وسيعلق. يقول لأن تجميرها أو تبخيرها وقد وهي رطبة أو ندية يكون أشد، يعني أنه يعلق فيها الرائحة، تعلق فيها الرائحة أكثر مما لو كانت ناشفة، مما لو كانت ناشفة يابسة، فالماء سيجذب هذا الدخان المطيب، الدخان المطيب ويعلق بهذه. ثم قال نبسطها كما ذكرنا، نبسط الثلاث لفائف، واحدة اثنتين ثلاث، ونجعل السفلانية التي ستكون فوق هي أجملها وأنظفها. نعم. ويجعل الحنوط وهو أخلاط من طيب يعد للميت خاصة فيما بينها لا فوق العليا لكراهة عمر وابنه وأبي هريرة. يقول إننا الحنوط أيضا كما سيأتي الآن قلنا نجعله في المغابن ونجعله على موضع سجود، أيضا نجعل شيء من الحنوط هذا في الكفن، في الكفن على القماش، يقول لكن لا نجعله في السفلى التي ستكون هي العليا لئلا يخرج لونه نحو ذلك. فالحنوط يعني حتى يعني نجعله بين القماش، بين القماش حتى يعني منها أنه يكون له رائحة طيبة، ومنها أنه يقولون أنه يطرد الهوام، يطرد الهوام ويطرد الحشرات يعني عن الميت. نعم. لا فوق العليا لكراهة عمر وابنه وأبي هريرة. ثم يوضع الميت عليها أي اللفائف مستلقيا لأنه أمكن لإدراجه فيها. نعم نجعله فوقها مستلقيا، ما نأتي به يعني جالس ونحو ذلك، لا، أسهل طريقة إلى تكفينه، وحتى يعني لا على جنبه، نجعله على ظهره مستلقيا هكذا، لأنه هذا أسهل للف عليه، نودي هذه هنا ونودي هذه هنا نودي هذه، يعني ثلاث مرات بهذا الشكل نطبقه على بعض، هذا أسهل من لو كان على جنبه أو أنه على بطنه أو نحو ذلك، كل هذه صعب يعني يصعب علينا إدراجه في هذا. فأفضل شيء أننا نأخذه ونجعله على اللفائف مستلقيا على ظهره، ثم نبدأ ندرجه فيها إدراجا. نعم. ويجعل منه أي من الحنوط في قطن بين إليتيه ليرد ما يخرج عند تحريكه. هذا الذي ذكرناه، أننا نأخذ قطن ونجعل شيء من الحنوط على هذا القطن، ثم نجعله بين إليتيه حتى يسد المخرج، حتى سيسد مخرج الغائط، حتى لو يعني حركناه الكذا مع التحريك ومع الحمل أنه قد يخرج منه شيء، يعني يخرج على أكفانه، وقد يخرج منه ريح غير طيبة وكذا، فنحن نسد هذا بالقطن الذي فيه الحنوط. نعم. ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان، وهو السراويل بلا أكمام. هذا الذي ذكرناه، أننا نأتي بخرقة نجعلها كالتبان، كالسراويل التي ليس لها أكمام، بحيث أننا نجعلها تحت إليتي الرجل، ونأتي بها من بين فخذيه ونردها ونربطها مع بعض، مثل السروال القصير، بعض الناس يسميه باللغة حد ما أدري الأجنبية وكذا الكالسيون أو ذا، المهم سراويل صغيرة ليس لها أكمام، مثلها يعني ليست هي، لكن نجعلها من قماش من بشكل يعني كأنها مفصلة لنخيطها، لكننا ما نخيطها، لا يعني نثنيها فوق مثانته إلى بطنه، ونثنيها من هنا وهنا ونربطها ربطا. نعم. تجمع إليتيه ومثانته، ويجعل الباقي من القطن المحنط على منافذ وجهه، عينيه ومنخريه وأذنيه وفمه، لأن في جعلها على المنافذ منعا من دخول الهوام. نعم. هذا إذا كان الحنوط هذا سائل، فإننا سنسقي به القطن، نشبع القطن بهذا الحنوط، أو يكون هو مثل العجين يعني معجون، هذا الحنوط معجون، فإننا نضعه بنفسه على منافذ الميت، على عينيه وعلى أنفه وعلى فمه، لا ندخله في فمه، لكن نضع على الفم، على العينين، على الأنف، على الأذنين أيضا، لأنها منفذ من منافذ الجسم، ونجعل أيضا على مواضع السجود، سواء كان في قطن فنضع أيضا قطنة مشبعة بهذا الحنوط على الركبتين وعلى اليدين وعلى الجبهة وعلى الأنف، التي هي أعضاء السجود، والركبتين اللي هي أعضاء السجود السبعة، السجود السبعة، أعضاء السجود السبعة، الجبهة مع الأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين، نجعل شيئا من الحنوط، سواء هو بنفسه الحنوط أو بقطن، نجعله على مواضع السجود. نعم. وعلى مواضع سجوده ركبتيه ويديه وجبهته وأنفه وأطراف قدميه تشريفا لها، وكذا مغابنه كطي ركبتيه وتحت إبطيه وسرته. المغابن هي الأشياء الثنيات المطوية التي ليست ظاهرة، لأنها هذه المغابن يسرع إليها الفساد، هذه يسرع دائما، يعني اللي هي الإبطين وكذلك ثني الركبتين هذه والسرة، هذه كلها مغابن يعني لا يدخلها الهواء في الغالب، لا يدخلها الهواء، فلذلك نضع فيها هذا الحنوط حتى نصبرها ولا يتسارع إليها الفساد ولا يخرج منها نتن أو ريح. نعم. لأن ابن عمر كان يتتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك. نعم. وإن طيب الميت كله فحسن، لأن أنسا طلي بالمسك وطلي ابن عمر ميت وطلب ابن عمر ميتا بالمسك. يعني الصحابة روي عنهم أنهم رضي الله عنهم يعني ورد عنهم أنهم طلوا جسم الميت كله بمسك أو دهن عود أو كذا، المهم أنه يعني لو طيب الجسم كله، ما هو فقط الأعضاء والمغابن ونحو ذلك، لو أنه طيب جسمه كله بدهن عود أو بمسك أو نحو ذلك، فإنه هذا ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. وكره داخل عينيه. إيه نعم، لا ما ندخل هذه الأرطياب والأشياء داخل العينين أو داخل الفم، كما أيضا قلنا أنه عند التغسيل أيضا لا ندخل الماء إلى العينين أو الجوف أو الفم، ما يعني نحن نوضئه لكن نمسح أسنانه مسحا، قلنا يضع خرقة على إصبعه فيمسح بها أسنانه مثل السواك، ينظف أسنانه، ينظف لسانه، ينظف الأشياء التي يعني الظاهرة، لكن لا ندخل ماء إلى فمه لأن هذا الماء سيدخل إلى جوفه وربما يحرك أشياء ساكنة، هذا الماء إذا دخل إلى الجوف فربما يحرك شيئا ساكنا فيخرجه ونحن لا نريد أن يخرج من الميت شيء إلا الشيء المستعد للخروج، أما أن نحرك الساكن فهذا غير مطلوب، لأنه هذا قد يكون إذا دخل الماء ربما أننا إذا كفناه ورحنا نصلي عليه بدأ يخرج منه هذا الخارج، ونحن لا نريد أن يخرج منه شيئا بعد تكفينه. نعم. وأن يطيب بورس وزعفران. وطليه بما يمسكه كصبر ما لم ينقل. اي نعم، يعني هذا ايضا احيانا مثلا الصبر نوع من من من الاعشاب ونحو ذلك، يقولون انه يمسك الجسم، فهذا يقول يعني انه لا ينبغي ان نطليه بالصبر الا اذا اردنا ان ننقله حتى يعني ننقله الى يعني مكان بعيد ونحو ذلك، فان مثل التحنيط الآن مثلا يحنطون الميت إذا أرادوا أن ينقلوه إلى مكان بعيد حتى لا يتلف هذا الميت. اليوم يعني تغيرت هذه الأمور بالنسبة للتماسك الجثة ونحو ذلك، ووجد الآن وسائل التبريد أو التثليج أو نحو ذلك، الآن أصبحت فيه ثلاجات للموتى يعني يجلس فيها الميت يوم يومين ثلاثة أيام، ما يلحقه فساد أو تهتك أو يعني يبدأ يتلف جسمه، فالتبريد هذا أو التثليج يشد جسمه، لكن في الزمن السابق عندهم هذه الأدوات فقط هي التي تصبر الميت عن يعني التهتك والتحلل، ما يتحلل الميت لمدة. وهناك أيضا مواد أخرى ربما أنها كان ربما يقولون كان يستعملونها الفراعنة، يبقى يعني مئات السنين ما متماسك الجسم بالتحنيط بحيث أنهم يضعون مواد لا يعني تتهتك أو تتحلل الجثة، لا تتحلل الجثة فيضعون هذه المواد. نعم. ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر فوقه أي فوق الطرف الأيمن، ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك أي كالأولى. هذا الذي ذكرناه أننا نرد الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر وهكذا حتى نصل إلى الثالثة التي هي أنظف أو أفضل البرد أو أفضل القماش، نجعله هو الأعلى ونربطه. نعم. ويجعل أكثر الفاضل من كفنه على رأسه لشرفه، يعني أكثر الفاضل يقول الزائد من الطول نجعله على رأسه لشرفه، لأن الرأس يعني هو أشرف أعضاء الجسم، الوجه والجبهة ونحو ذلك هي أشرف أعضاء، فنرد الفائض هكذا على وجهه ونربطه حتى يكون متماسك مثل كأنه في كيس بعدين يكون. نعم. ويعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعه ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر. نعم. ثم يعقدها لئلا ينتشر وتحل في القبر لقول ابن مسعود رضي الله عنه إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد، رواه الأثرم. أي نعم، بعد ما ندخل الميت إلى القبر العقد التي هي موجودة نحلها فقط، حل ما نبعد ذا، بس تكون مربوطة بشكل يعني قابل سريع للفك السريع بحيث أننا نسحب هذه تنحل ونتركه كما هو. نحن في الأول يعني شدينا الرباط علشان ما ينتشر الكفن قبل إدخاله في القبر، فإذا أدخلناه في القبر ووسدناه التراب حلينا هذا القماش، حلينا ما هو القماش، حلينا العقد أو الخيوط الحبال التي ربطناه بها عدة أربطة، ربطتين، ثلاث ربطات، أربع ربطات بحسب الحاجة، ثم نحلها إذا دخلناه القبر ونجعلها، نتركها الخيوط موجودة والكفن موجود لكنه محلول. نعم. وكره تخريق طبعا يقول بعض العلماء لماذا نحلها، يقول لئلا تضيق على الميت، لأن الميت حينما يشرج عليه اللبن ويدفن سينتفخ فيكون أسهل لتحلل الجثة، أسهل لتحلل الجثة، حتى يعني إذا انتفخ ما يكون يعني في شيء يمنع هذا التهتك والانفجار، فنحلها قليلا حتى الميت يعني إذا انتفخ ما يكون في شيء يرد هذا. نعم. وكره تخريق اللفائف لأنه إفساد لها. يقول المصنف هذه مسألة قديمة جدا، كانوا وذكرنا هذا في درس سابق، أنهم كانوا يعمدون إلى تخريق اللفائف، هذه يخرمون اللفائف. لماذا؟ لأن كان في ناس سراق يسرقون، ينبشون القبور في الليل ويسرقون أكفان الموتى، يسرقون أكفان الموتى ويسمونه النباش، هذا مهمته السرقة، مثل هذا نباش ينبش القبور ويأخذ الأكفان، وهذا مثلا يخطف من الناس كذا، يعني مختلس ونهاب يسمونه النهاب، ولذلك قالوا لا قطع على نهاب ولا مختلس ولا نباش، لأنه يعني هذه أشياء لا يثبت فيها الحرص، هذا في النسبة للسرقة. فالنهاب اللي يأخذ الشيء من الدكان بسرعة ويأخذ، هذا يسمى نهاب. هذا النباش يأتي إلى القبور وينبشها، يحفرها ويأخذ، في زمن السابق لا تستغربون، ويأخذ القماش، يأخذ الكفن الميت، يأخذه ويذهب، إما يخيطه لنفسه ثوبا أو أنه يبيعه كفنا لغيره أو يبيعه كقماش، المهم أنه يسرق هذا ويسمى هذا النباش. كان في الزمن السابق حتى يقطع الطريق على النباش ويعلم أنه لن يستفيد من هذا، يخرمون الكفن، يخرمونه يعني يخرقون الكفن، عشان يعني إذا أخرج هذا الكفن وإذا هو مخرم ما عاد يستفيد منه، لا ببيع ولا بلبس ولا بشيء ولا بلبس. طيب يقول يعني بعض العلماء يقول كيف نخرق هذا، نخرقه بعدين هذا إذا سويناه مخرق يتبين منه بشرة الميت، يعني إذا جعلنا الخروق رأينا بشرة الميت، قال لا، نخرق اللفافة الأولى في مكان غير لا يقابل الخرم في اللفافة الثانية، ونخرم هذه في مكان لا يقابل ذا، بحيث أن هذه إذا أتت هذه تغطي الخرم، والخرم يصير على مكان مستور. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول لا تخرق اللفائف، ها، لأنها إتلاف لها، لا تخرق، يقول لا ينبغي أن نخرق اللفائف، واليوم لا ينبغي أبدا أن تخرق هذه اللفائف، لأن هذه الحمد لله يعني أصبحت يعني في التاريخ، فقط في التاريخ، ويذكرها العلماء في كتبهم، ما يعني حد يأتي الآن يفتح القبر عشان يأخذ لفافة ميت أو نحو يسرق لفافة ميت. نعم. وإن كفن في قميص، يعني أنا أقول هذا، وإن كان الله المستعان يعني قد يكون وارد، أنا يعني الآن في بعض المساجد نصبح وإذا بالمكبر الصوت حق المسجد مسروق أحيانا، أو المكيف مسروق، أو برادة الماء مسروقة، التي هي أسبال للمسلمين، وكذلك فرش المسجد أحيانا قد تكون مسروقة، وكاسات الموية التي يشرب بها الناس من ذا ممكن مسروقة، البرادة اللي فيه نضع فيها الماء أحيانا مسروقة، يعني لا تستغرب هذه أوقاف، يعني بعض الناس يتبرع وبعض الناس يسرق، لكن نقول يعني عاد يعني هل تصل إلى درجة أنه يحفر القبر عشان يسرق من الميت؟ هذا الله مستعان، يعني هذه منتهى الوقاحة والدناءة، يعني منتهى الدناءة، لكن يذكرها العلماء في الكتب، والعلماء يذكرون في الكتب ما لم يطرأ في بالك، ما لم يطرأ، سواء كان يكون عندهم في زمنهم أو ربما أنهم يتصورونه يذكرونه حتى يعرف حكمه، حتى يعرف حكمه ولو لم سواء وقع أو لم يقع، لأنه بمرور الزمن قد يقع هذا الشيء ونذهب نبحث ماذا قال العلماء ما نجد. فهم رحمهم الله تعالى يعني ذكروا في كتب الفقه كل ما هو متوقع، يعني في فقه افتراضي، يعني بعض المسائل تكون مفترضة أن تستغربها تقول لماذا يذكرونها اليوم، نقول يمكن نحتاجها بكرة. يعني الآن قد نستغرب ذكر بعض المسائل، لكن يأتينا زمان أو يوم نبحث عن حكم هذه المسألة فنجدها في كتب الفقه. فيعني الفقه الافتراضي كثير في في في كتب الفقهاء، يذكرون أشياء تطرأ في بالك تكون ما تكون ويذكرها ويذكر حكمها، حتى إذا احتجت إليها في يوم من الأيام تجدها موجودة ومدونة في كتبهم رحمهم الله تعالى. وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز، لأنه عليه الصلاة والسلام ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات، رواه البخاري. يعني أيضا كما قلنا هي ثلاث لفائف قماش، لكن لو أن الميت لبسناه قميص، القميص اللي هو مثل القميص العادي الذي يلبسه الناس، له أكمام وله فتحة من هنا، نلبسه قميص وإزار ثم نلفه بلفافة، هذه ثلاثة أثواب، يعني كحال الحي، يقولون كحال الحي. الحي ماذا يلبس الآن؟ الحي يلبس تحت الثوب يلبس الفنيلة، ثم يلبس السراويل، هذه إزار، هذا الفنيلة قميص، والقميص طبعا والقميص يكون مفتوح، لكن لو ما بالنسبة للحي قد لا يكون مفتوحا تحت، ثم سراويل، ثم الثوب الخارجي، هذا هو الرداء، هو اللي السترة الخارجية. فكل رجل يلبس الآن ثلاثة أثواب، ثلاثة أثواب، سراويل وفنيلة وثوبا فوقها، أو عاد كل له لباسه. المهم يعني لباس الميت ممكن أن يكون مثل لباس الحي، يعني ليس فيه شيء توقيفي بالنسبة للكفن، إن كفناه في ثوب واحد جاز، المهم أنه يستر عورته، إن كفناه في قميص وإزار ولفافة جاز بثلاثة أثواب، وإن كفناه بثلاث لفائف جاز. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كفن بقميص ولا بإزار، كفن بثلاث لفائف برد يمانية، يعني هذا الذي ورد، وهذا الذي يعني استحب العلماء أن تكون عليه أكفان المسلمين. فالمهم أنه يعني في سعة في بالنسبة للكفن، يكفن بقميص وإزار ولفافة، أو يكفن بثلاث لفائف، أو يكفن بلفافة واحدة، هذا إذا وجدناها. نعم. وعن عمرو بن العاص أن الميت يؤزر ويقمص ويلف بالثلاثة، وهذا عادة الحي. أي نعم، عادة الحي أنه بالثلاثة، هذه الأشياء قميص وإزار ثم الرداء اللي هو اللفافة الأخيرة، هذه عادة الحي. الحي كما قلنا يلبس ثلاثة أثواب، كل حي يلبس ثلاثة أثواب لا زيادة، فنيلة وسراويل وثوب فوقها. نعم. ويكون القميص بكمين ودخاريص لا بزر. أي نعم، القميص يقول يكون بكمين مثل القمص العادية التي يلبسونها بعض الإخوان، يلبسون قميص ثم تحته عاد بنطلون أو إزار، هذا قميص وإزار، قميص وإزار أو بنطلون. فالقميص يكون له كمين ويكون مفتوح فيها دغراس، هذه يعني المكان الأزارير، لكن لا نزره، يعني الميت لا نسكره عليه، نضع هكذا حتى بس فقط مثل اللفافة، لا يعني بدون إزرار بدون أزارير، لكنه يكون بكمين ودخاريص، يعني ما في إشكال. نعم. وتكفن المرأة والخنثى ندبا في خمسة أثواب بيض من قطن، إزار وخمار وقميص ولفافتين، لما روى أحمد وأبو داود، وفيه ضعف عن ليلى الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما أعطانا الحقاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدريت بعد ذلك في الثوب الآخر. المرأة الرجل قلنا بثلاث قطع قماش، والمرأة بخمس، هذا السنة أيضا، ولو أننا أدرجناها في ثوب واحد مثل الرجل بقطعة واحدة أيضا لا يعني لا بأس. المهم إن لكن السنة التي ورد في الرسول صلى الله عليه وسلم حينما توفيت بنته أم كلثوم رضي الله عنها فعل بها الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى النساء خمس قطع خمس قطع. وإن كان هذا الحديث فيه ضعف اللي هو حديث ليلى الحارثية فالمرأة يقولون تكفن بخمسة بخمس قطع. ما هي هذه القطع الخمس؟ نحضر لفافتين التي مثل الرجل لفافتين قطعتين قماش طويلة بطول المرأة قطعتين قماش ونحضر إزار ونحضر قميص ونحضر خمار. كم صارت؟ صار خمار وقميص وإزار ولفافتين. هذه كم؟ هذه خمس خمس. فنلبسها القميص مثل الرجل القميص مثل الرجل له أكمام نلبسها إياه. ثم نلبسها الأزرة الأزرة التي على الحقوين التي على الحقوين يعني يعني مئزر مئزر نؤزرها فيصير الآن قميص وإزار. ثم نأخذ الدرع ونضعه نحجبها يعني حجاب ما نغطي وجهها لكن نلف خمار نلفه على شعرها ورأسها على شعرها ورأسها. ثم إلى سبق أننا بسطنا القطعتين القماش مثل الرجل نضعها عليها مستلقية وندرج اليسار على اليمين واليمين على اليسار ثم اليسار على اليمين يعني يصير المرأة كفناها بخمسة أثواب والرجل بثلاثة أثواب. هذا هو السنة وهذا هو الوارد. لكن لو أنها بثوب واحد أو ثوبين أو بدون قميص وإزار وأدرجناها بثلاث لفائف مثل الرجل فلا بأس. المهم أن نستر عورتها. لكن الوارد في هذا الحديث وإن كان فيه ضعف أن المرأة تكفن بخمسة أثواب إزار وقميص ولفافتين وغطاء للرأس غطاء للرأس خمار كما أنها تخمر في الحياة وتلبس القميص والإزار ثم تلبس عليهم أيضا العباية كهذا الوضع يعني الرداء مثل العباية يعني أننا نحفظ هذه المرأة بخمس لفائف بخمس لفائف. يقول المصنف رحمه الله تعالى المرأة والخنثى المرأة والخنثى يفعل فيهما كذا. وسبقا ذكرنا كثيرا الخنثى لأنه يتكرر في مسائل العبادات. ما المراد بالخنثى؟ هو الذي ليس لم يتبين لنا أنه رجل ولا أنثى يعني خلق بآلتين آلة رجل وآلة أنثى ولم يتبين له فيسميه الفقهاء هذا الخنثى المشكل. عندنا الرجل وعندنا امرأة هذولا ما فيه مشكال وعندنا المشكل هو الذي له آلتان آلة رجل وآلة امرأة لكن لم يتبين لنا هل هو رجل فنحيقه بالرجال أو امرأة فنحيقه بالنساء فيسميه الفقهاء الخنثى المشكل لأن أحكامه بين الرجل والمرأة وهي مشكلة وله معاملة خاصة وله أحكام خاصة. لكنه هنا في باب الجنائز ألحقه بالأنثى تغليبا لأنه يعني يصير إذا كفناه بهذا الكفن كأننا كفنا الرجل وزيادة والزيادة في الكفن يعني الاحتياط الاحتياط فأننا نعتبره يعني اعتبروه كأنه أنثى ألحقوه بالأنثى ألحقوه هنا بالأنثى لأنه لا يضر زيادة الكفن. لكن لو كفناه بكفن الرجل ثلاث أثواب ثم تبين لنا أنه أنثى وذا فيكون قد نقصنا السنة قد نقصنا السنة في ذلك يعني نقصناه اثنين نقصناه اثنين بدل الخمسة بدل الخمسة. فيقول أن المرأة والخنثى المرأة والخنثى يكفنون بخمسة أثواب. نعم. ويكفن صبي في ثوب ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف. الصبي الصغير يكفن في ثوب يعني شوفوا الآن عندنا رجل بالغ وعندنا امرأة وعندنا خنثى مشكل وعندنا صبي وصبية فكل واحد كل يعني نوع له كفن يعني وصف في كفنه. الرجل بثلاثة أثواب المرأة بخمسة أثواب والصبي بثوب واحد يعني برداء نلفه عليه ونكفن به، ويجوز أننا نلفه بثلاثة أثواب، يجوز أننا نلفه بثلاثة أثواب، لكن يقول ويش بشرط هذا، إذا أردنا أن نلفه بثلاثة أثواب يعني هذا زيادة، ونحن سنكفنه من ماله، سنكفنه من ماله، وهذا إجحاف بالمال يعني فوق السنة، هذا يعتبر إجحافا بالمال وإجحافا بالورثة. فيقول إذا كان له وارث غير مكلف فإننا لا نكفنه إلا بثوب واحد، وإن كان الورثة كلهم مكلفون يعني يسمحون بهذا أننا نكفنه بثلاثة أثواب، لأنه قد يقوم علينا بعدين هذا إذا بلغ وقال أنتم يعني كفنتوه بثلاثة أثواب وحقه ثوب واحد واعتديتم على المال بقية المال ونقص ميراثي ونحو ذلك، فلذلك إذا كان في الورثة غير مكلف نكفنه بثوب واحد، وإذا كان الورثة كلهم مكلفون ويعلمون أنه يعني كفن بثلاثة أثواب هذا حقهم وتنازلوا عنه، فإننا يجوز أن نكفنه بثلاثة أثواب الصبي، ولا الصبي فقط يكفن، ما هو تكفين الرجل الكبير ولا تكفين المرأة، يكفن بثوب واحد. أما الأنثى فإنها تكفن في ثوبين لأنها أستر لها، الأنثى الصغيرة طبعا، الصغير الذي لم يبلغ، قصدنا الذي لم يبلغ 15 أو لم تظهر عليه علامات البلوغ، فإن الصبي يكفن بثوب واحد ويجوز أن يكفنه بثلاثة، وكذلك الصبية تكفن في ثوبين لأنه أستر لها، يعني الصبية غير الصبي. نعم. وصغيرة في قميص ولفافتين. أي نعم، قميص ولفافتين بثوبين وعليها قميص، لأنها أيضا هي لا عورة لها، لا عورة لها، فنلبسها القميص ما نلبسها أزرة، ولا نخمر ولا نجعل على رأسها خمارا، لأنها إلى الآن ما جرى عليها قلم، لا جرى عليها قلم التكليف. نعم. والواجب للميت مطلقا ثوب يستر جميعه، لأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد، فكفن الميت أولى. يعني يقول أنه هذا الواجب كفن واحد، ثوب واحد، هذا الواجب، يقول لأننا في حال الحياة نستر العورة المغلظة، هذا الواجب، حتى وأنت حي ما يجب عليك ستر بدنك كله، تستر العورة، هذا الواجب، أنت مخاطب بستر ما بين السرة والركبة، فكذلك الميت نستره بثوب واحد ويكفيه، وهذا يستر عورته بثوب واحد ويكفيه. نعم، إذا لم يجد طبعا، إذا لم يجد، لكن نحن هذا الحد الأدنى، الحد الأدنى من الكفن ثوب واحد يستر جميع بدنه، الحد الأدنى، وإذا أردنا السنة والمستحب لا بد أن نزيد في عدد الأكفان كما ورد، 3-5 للصبي واحد، للصبية بردتين وقميص. نعم، وكذلك الخنثى المشكل 5 مثل المرأة. نعم. ويكره بصوف وشعر. أي نعم، هذا أيضا يكره أننا نكفنه بصوف وشعر، لأنهم قالوا إن الكفن يكون من قطن، والقطن يكون دائما أبرد، يكون أبرد، فهذا والصوف والشعر يكون فيه الحرارة، تكون فيه الحرارة، فإذا كفناه بالصوف والشعر ربما يكون يعني يتسارع الفساد مع الحرارة، أما كما ذكر في أول كفن أنه يستحب أن يكون بثوب من قطن، لأن القطن بارد، ما يعني ما يبرد، ما يحمي الجسم ولا يحتر الجسم معه، فيكون يعني بارد على الجسم فلا يتسارع إليه الفساد. نعم. ويحرم بالجلود. أي نعم، لا يجوز بالجلود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدفن شهداء أحد بثيابهم وتنزع عنهم الحديد وينزع عنهم الجلود، هذا الذي ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بنزع الجلود عنهم. نعم، فلذلك لا يدخل في مع الميت جلود. نعم. ويجوز في حرير لضرورة فقط. طبعا الحرير محرم على ذكور أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يلبسوا الحرير، أن يلبسوا الحرير، لكن يجوز للضرورة، يجوز للضرورة للحي إذا كان مضطرا إليه، وكذلك الذهب يجوز للحي إذا كان مضطرا إليها الذكر، طبعا الذكور أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذكور لا يجوز أن يستخدموا الحرير والذهب، لا يجوز أن يستخدموها ولا يتحلوا بها ولا يستعملوها إلا للضرورة. الضرورة وش مثالها؟ مثل ما أذن الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابي رضي الله عنه حين الذي قطع أنفه أن يتخذ أنفا من ذهب، أن يتخذ أنفا من ذهب. هذه ضرورات، أو مثلا ضرورة سن مثلا، يكون ليس التحلي لكن السن مثلا، حتى لا يعني الذهب يقاوم الصدى ويقاوم كثير من الأشياء، فإنه يجوز الإنسان إذا تعين هذا الشيء أن يكون سنا أو يكون خيطا أو, أو, أو, أو شيئا في بدن الإنسان، يعني ذكر الأطباء أنه لا بد أن يكون من ذهب أو فضة أو نحو ذلك. هذه ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات لكن تقدر بقدرها أيضا، هذه الضرورة تقدر بقدرها، يعني لا نتعدى فيها ونتوسع بحد الضرورة، بقدر الضرورة. فإذا كانت الضرورات تبيح المحظورات، فمثلا أحيانا الإنسان طبعا مثلا لحم الخنزير محرم، لحم الميتة محرم، الخمر محرم، لكن لو أن إنسان جائع وما بقي إلا يموت، باقي يموت وأمامه لحم الخنزير أو لحم الميتة، هذه ضرورة ولا ما هي ضرورة؟ الآن بين أنه يترك نفسه ويموت ولا يأكل من لحم الخنزير المحرم أو من لحم الميتة المحرم، هذه ضرورة، فنقول له كل بقدر ما يندفع عنك الجوع، بقدر ما يقيم الأود ويحفظ المهجة، يعني بقدر ما تكون تبقى على الحياة، ما هو تأكل حتى تشبع وتتفكه، لا، ضرورة تقدر بقدرها، تأكل بالمقدار الذي يحفظ عليك حياتك. إنسان مثلا غص في لقمة أو عطشان وبين الحياة والموت، ما عاد بيقل الموت، عنده مثلا خمر، الخمر حلال ولا حرام؟ الخمر حرام ما يجوز، لكن ما أمامه ما عنده ماء، ما عنده إلا كاسة الخمر هذه، هل يجوز إنه يشرب منها ويدفع اللقمة التي غص بها أو يدفع العطش عن نفسه؟ نقول نعم يجوز، يجوز أن تتناول من هذا المحرم بقدر ما يحفظ عليك نفسك، لكن إذا اندفعت بجرعة لا يشرب جرعتين، وإذا اندفعت بجرعتين لا يشرب الجرعة الثالثة، فالضرورة تقدر بقدرها، هي الضرورات تبيح المحظورات، لكن أيضا فيه قاعدة أخرى أن الضرورة تقدر بقدرها، يعني لا نتوسع فيها، لا نتوسع بالضرورة وناخذ راحتنا، ناخذ راحتنا فيها، فنأخذ بقدر ما أباح الله لنا وبقدر ما يحفظ علينا أنفسنا وحياتنا. إيش المسألة؟ نعم، ما هي المسألة؟ المسألة الجديدة ولا الأولى؟ يعني اللي إحنا نتكلم فيها. ويجوز في حرير لضرورة. إيه نعم، فالحرير، الحرير حرام لبسه على ذكر الأمة، لكن لو اضطر الإنسان أنه يلبس الحرير، كيف يضطر أنه يلبس الحرير؟ يعني عنده، يقول مثل العلماء مثال، عنده حكة في جسمه، والحرير يقولون أنه يعني ليس كالأقمشة العادية، يعني لا يسبب الحساسية، ربما هذه الأقمشة التي نلبسها وكذا قد تسوي حساسية ويبدأ يحك الإنسان في جسمه، فبعض الناس إذا كان عنده حكة في جسمه ربما لو لبس الحرير ما عاد يحك جسمه، لأنه ما الحرير هذا نوع من القماش لا يعمل، هذه الأقمشة قد تكون فيها شوائب، قد يكون فيها كيماويات تتحسس من الجسم، قطان، أصواف، كذا وكذا وكذا، لكن الحرير لا يعمل هذا العمل، فهذا إذا كان فيه حكة في بدنه مثلا، إذا كان فيه حكة في بدنه فاضطر إلى لبس الحرير جاز، جاز له لبس الحرير، هذا في حال الحياة، وكذلك في حال الموت، في حال الموت، يعني ما الأحكام التي تثبت للإنسان في حال الحياة تثبت له أيضا في حال الموت، فإذا اضطررنا إلى أننا نكفنه بحرير لأمر ضروري، يعني نحن لا نعلم لماذا، يعني قد يكون هذا الحرير ربما يحفظ الجثة، ربما يحفظ كذا، ليس لأنه حرير، يعني مثلا إنسان مسؤول، إنسان وجيه، إنسان غني، ونقول هذا لا نكفنه بالقماش العادي الذي نكفن به سائر الناس، نريد أن نكفنه بحرير، نقول لا، هذا حرام، هذا لا يجوز، يستوي في في في في يعني حال الكفن يستوي فيها الغني والفقير والأمير والملك والوزير وذا يكفنون في ثياب واحدة. لكن لو أن الميت اضطررنا إلى أن نكفنه بحرير لأي سبب من الأسباب لا يكون متوهما, يكون حقيقيا فعلا بأنه يحفظ هذه الجثة أو أننا ربما مثلا ما وجدنا إلا هذا الحرير ما يستر عورتها, ما وجدنا إلا هذا. ولذلك في حال الحياة لو أنك ما وجدت ما يستر عورتك إلا الحرير, ما عندك أي قماش أستر عورتك بالحرير, ويجب عليك إزالة هذا الحرير إذا وجدت غيره. فكذلك الميت هذا ما وجدنا إلا هذه قطعة القماش وهي من حرير وهي حرام, لكن يجوز أن نستر عورته بها ونكفنه بهذه القطعة من الحرير, ويعني للضرورة. فإن لم يجد إلا بعض ثوب ستر العورة كحال الحياة والباقي بحشيش أو ورق, يعني لو وجدنا قطعة قماش صغيرة كما كان مصعب بن عمير رضي الله عنه يقول إن غطي بها رأسه بدت قدمه وإن غطي بها قدمه بدت رأسه صغيرة. نبدأ بالأهم فالأهم, نبدأ بويش بستر ويش العورة, نلف عورته, هذا أهم شيء, أهم شيء في الميت. ثم ما بقي من الجسم نستره بأي شيء ولو بحشيش أو شجر أو نحو ذلك نضعه عليه ونربطه. شو هذه يعني أنتم قد يعني الآن تقولون كيف يعني وشلون ما نجد كذا وكذا. نحن الآن يعني نذكر أشياء حتى لو حصلت, افرض انك في البر, افرض ما عندك حتى يعني ما فيه قماش ما في شيء, تتصرف وتفعل هذا, فنضع القماش ونربطه. نعم. الله اكبر الله اكبر. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.